بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، ومنهم من قدر الإعراب كما في المثنى، وهذا الذي ذكره المصنف هو المشهور. قال: ويجر وينصب بالياء، تقول: جاءني الزيدون، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيد، تقول: جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، فهو جمع مذكر سالم، ويسمى جمع التصحيح، ويسمى أيضا جمع سلامة. فالكل، فسواء قلت إنه جمع المذكر السالم أو قلت إنه جمع تصحيح أو جمع سلامة، فالمعنى واحد. قال: وحملوا عليه، أي على هذا الجمع، في وحملوا عليه في ذلك ألفاظا، منها أولو، اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإنما من معنى، وهو ذو بمعنى صاحب. أولو، وأولو تكتب بالواو الزائدة بين الهمزة واللام خطا لأجل الفرق بينه في حالة النصب والجر، وبين إلى الجارة، إلى الجارة، وحملت عليه حالة الرفع. وقيل فرقا بينه وبين ألو بالهمزة الداخلة على لو، فهذه لا تنطق ولكن تكتب للفرق. منها أولو، قال الله تعالى: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فأولو فاعل، وعلامة رفعه الواو، وأولي مفعول، من قوله أن يؤتوا أولي مفعول، وعلامة نصبه الياء. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، فهذا مجرور وعلامة جره الياء. ومنها عشرون، ومنها عشرون، وأخواته إلى تسعين، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، إلى تسعين، بإدخال الغاية. فقوله إلى تسعين، التسعون داخلة فيما قبلها أم لا؟ داخلة، لذلك نقول بإدخال الغاية، بإدخال الغاية. اغسل يديك إلى المرفق، إلى المرفق، المرفق داخلة فيه أم لا؟ إذا قلنا بإدخال الغاية داخلة فيه، فكذلك هذه. ولا يفهم من هذا أن هذا العدد من عشرين إلى التسعين، يعني نتوقف على الثمانين. قال رحمه الله تعالى: تقول: جاءني عشرون، ورأيت عشرين، ومررت بعشرين، وكذلك تقول في الباقي، في الباقي إلى التسعين. لماذا؟ لأن هذا لم يتحقق، لم تتحقق فيه شروط هذا الجمع. فلو قلنا مثلا في عشرين، إن عشرين جمع، وأقل الجمع كم؟ ثلاثة. طيب، فلو قلنا إن عشرين مفرده عشر، مفرده ماذا؟ عشرة. طيب، كم يكون مفرده؟ كم؟ عشرة. لو قلنا كذلك أقل الجمع ثلاثة، كم يكون المجموع؟ ثلاثين. فيكون ماذا؟ الأصل قبل الجمع أكثر من الجمع، من الجمع. فلذلك نقول ماذا؟ إن هذا ملحق بهذا الباب، ملحق بهذا الباب، فلا مفرد له. فلا تقول عشر، ولا تقول ماذا؟ عشرة، ولا تقول عشر. قال رحمه الله تعالى: ومنها أهلون، قال الله تعالى: شغلتنا أموالنا وأهلونا، من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى أهليهم أبدا. الأول فاعل وهو شغلتنا أموالنا وأهلونا فاعل، والثاني مفعول، والثالث مجرور، والثالث مجرور لأن هذا ليس بعلم ولا بصفة، فشرط هذا الباب أن يكون مفرده علما أو صفة فألحق. قال رحمه الله تعالى: ومنها وابلون، وهو جمع لوابل، وهو المطر الغزير. ومنها وابلون فألحق به لأنه ليس بعلم ولا صفة، وهو أيضا لغير ماذا؟ عاقل، لغير عاقل. وشرط هذا الباب أن يكون علما لعاقل أو صفة لعاقل. قال: ومنها أراضون، أراضون بتحريك الراء، بتحريك الراء، ويجوز إسكانها في الضرورة. فهذا فأراضون علم لمؤنث فخالف الشرط، ثم إن بناءه ماذا؟ تغير. فأصله أرض وجمعه أراضون، فلا تقول أرضون إلا لضرورة الشعر كما ذكر، إلا لضرورة الشعر. وهذا دليل على أنه ليس من جمع المذكر السالم لعدم سلامته، لعدم سلامته. وأما في الشعر فيجوز أن تقول أرضون كما قال الشاعر: لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني سدوس خطيب فوق أعواد من بري. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها سنون وبابه، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، وعوض عنها هاء التأنيث. ألا ترى أن سنة أصلها سنون أو سنة، وأو هنا للتخيير لا للشك، لا للشك. قال: بدليل قولهم في الجمع بالألف والتاء سنوات أو سنهات، فينبغي له أن يقول وسنهات بدل أو سنهات. لماذا؟ لأننا قلنا فيما مضى أو للتخيير. فلما حذفوا من المفرد اللام وهي الواو والهاء، وعوضوا عنها هاء التأنيث، أرادوا، هذا جواب، أرادوا في جمع التكسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم، أعني مختوما بالواو والنون رفعا، أعني يقول أعني بصورة جمع المذكر السالم ما كان مختوما بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا، ليكون ذلك جبرا لما فاته من حذف اللام، فهذا جبر، يعتبر جبرا. وكذلك تقول في نظائره، في أشباهه وأمثاله، وهي عضة وعضون، أصله عضون، عضاون، وهي عضة وعضون وعزة وعزون وثبة وثبون وقلة وقلون ونحو ذلك، ونحو ذلك. قال الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، عضين، فعضين مفعول، ثان منصوب، وعلامة نصبه الياء. فهو هل هذا ملحق أم أنه يعرب ولا الأصل؟ فلا شك أنه ملحق. قال: عن اليمين وعن الشمال عزين، كذلك عزين حال منصوب وعلامة نصبه الياء فهو ملحق. لكن ذكر أهل العلم، قالوا إن محذوف اللام هذه مثل عدين، مثل عضة وعزة وثبة إلى آخرها، إن محذوف، قالوا إن محذوف اللام على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام: مفتوح الفاء، ما معنى الفاء؟ أول، ما معنى الفاء؟ أول الحرف من ماذا؟ من التركيب، من سنة مثلا، السين. قال محذوف، إن محذوف، قالوا إن محذوف اللام على ثلاثة أقسام: مفتوح الفاء كسنة، ومكسور الفاء كعضة، ومضموم الفاء كالثبة. فالأول مكسور الفاء، ما هو الأول؟ سنة. فالأول مكسور الفاء عضة، نعم، هذا ليس بأول، فالأول ماذا في قولنا سنة مفتوح الفاء في جميع أحواله تقول ماذا سنة مضموم الفاء قال محذوف اللام على ثلاثة أقسام مفتوح الفاء كسنة ومكسور الفاء كعضة ومضموم الفاء كثبة فالأول مكسور الفاء في الجمع فتقول سنون والثاني لا يكون فيه تغيير فتقول عضون فتقول ماذا عضون والثالث يجوز فيه وجهان الضم والكسر لأن قال والأكثر الكسر والأكثر فيه الكسر تقول الثبون ويجوز أن تقول ثبون ويجوز أن تقول ثبون ذكره الأزهري والأشموني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قال رحمه الله تعالى ومما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب بنون ما هو أصله ابن أصله ابن فالجمع بنون الآن هذا ما الذي اختل ما الذي اختل سقطت ماذا الألف في ابن في ابن فصار ماذا ملحقا فصار ملحقا أم له البنات ولكم البنون من هذا قال وكذلك عليون أي وكذلك أي مما حمل على المذكر عليون وما أشبهه وما أشبهه مما سمي به من المجموع أي مما جعل اسما وعلما على ماذا غيره ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي جمع لعلي فنقل عن هذا عن ذلك المعنى وسمي به أعلى الجنة أعلى الجنة وأعرب هذا الإعراب نظرا إلى أصله ما هو الأصل الذي هو كونه جمع علي فيكون محمولا على أصله قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين لفي عليين الآن عليين جمع أم مفرد جمع نعم هو جمع أم مفرد مفرد هو صار علما صار ماذا علما مثلا تسمي ولدك بالزيدين اسمه زيدين فهذا ماذا مفرد أم جمع مفرد فهو مفرد وكذلك هذا قال وما أدراك ما عليون عليين عليون فيلحق بهذا الباب ولكنه فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء قال فعلى ذلك إذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين ومررت بزيدين فتعربه كما تعربه أي كما كنت تعربه حين كان جمعا حين كان جمعا ولكن يقال هنا إذا سمي رجل بزيدين مثلا قد يلزمون الياء فيقولون جاء زيدين ورأيت زيدين ومررت بزيدين فيلزمون الياء فجعلوا كماذا كالغسلين الغسلين طيب ومنهم من يلزم الواو فيقول جاء زيدون ورأيت زيدون ومررت بزيدون فجعلوا ماذا كهارون فجعلوا كهارون طيب وهناك من يقول إنه يكون ماذا في حالة الرفع مرفوعا بالواو وإن كان ملحقا جاء زيدون وفي حالة النسب والجر يكون بالياء رأيت زيدين رأيت زيدين ومررت بالزيدين فهذا الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى لكن إذا كان ماذا إذا كان كغسلين فألزموا الياء فإنه يكون معربا بماذا بالحركات بالحركات لأنه كهارون ألا كذلك هارون صورة وصورة الجمع وغسلين كذلك أيضا ففي هذه الأحوال يكون ماذا معربا بالحركة قال رحمه الله تعالى وأولاتي وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي منهما قوله ما جمع بألف وتاء مزيدتين ذكر السيوطي رحمه الله تعالى قال إنه لا حاجة في قوله مزيدتين لماذا يأتي بهذا اللهم إلا يقال إنه جاء بها للتوضيح وإلا فلا حاجة إلى هذا إلى ذكر ماذا مزيدتين ذكره السيوطي قال وما سمي به منهما كعرفات مثلا عرفات كعرفات وأذرعات وما إلى ذلك لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكرها في المتن وقال أولات وقال وما سمي به منهما فلم يتعرض في الشر فلم يتعرض لها في الشر فسبحان من لا يغفل فسبحان من لا يغفل ولم يذكرها في شرحه مع أنه يذكر شيئا أقل من هذا إذا ذكرها في المتن وهنا لم يذكرها فما فأغفل عنها. قال فينسب بالكسرة نحو خلق الله السماوات واصطفى البنات واصطفى البنات. قال شرح الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ما جمع ما إعرابها يا تنزل ما قال الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع خبر هو خبر والمبتدا الباب ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات وزينبات فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. قال الأخفش هذا الجمع يكون مبنيا في حالة النصب. رأيت الهندات هنداتنا يقول مبنية جاءت الهندات يقول معربة مررت بالهندات يقول معربة وما في حالة النصب إيش يقول فهي مبنية وهذا ظاهر الفساد فهذا ظاهر الفساد. ومن العلماء من ينصبه بماذا الفتحة يقول جاءت الهندات ورأيت الهندات ومررت بالهندات فهذا قول الكوفيين وكذلك السندوبي فإنهم يعربونه بالفتحة مطلقا يجوزون هذا يجوزون هذا. قال رحمه الله تعالى تقول رأيت الهندات والزينبات. قال الله تعالى خلق الله السماوات خلق الله السماوات ما إعراب السماوات السماوات مفعول به مفعول به هذا عند الجمهور هذا عند الجمهور. وذهب الجرجاني والزمخشري وابن الحاجب وابن هشام إلى أنها مفعول مطلق إلى أنها مفعول مطلق يقولون لأن المفعول عندهم لأن المفعول عند هؤلاء ما كان موجودا قبل الفعل الذي عمل فيه. طيب السماوات هنا مفعول به أليس كذلك مفعول به ما العامل فيه خلق أليس كذلك. طيب قالوا شرط المفعول به أن يكون موجودا ماذا قبل حصول هذا الفعل وهو خلق ماذا خلق وهو الخلق أليس كذلك. هل هذا يمكن يمكن هذا لم يكن لذلك إيش نقول هو مفعول مطلق هو مفعول مطلق. لكن ذكر شيخنا أن هذه يقول قال أن هذا أن هذه نزعة أشعرية يقول فمن أعرب حتى قال شيخنا فمن أعرب السماوات إنها بأنها ماذا مفعول مطلق ففي نزعة أشعرية يقول ففي نزعة أشعرية لأنهم لهم فلسفات في هذا. قال رحمه الله تعالى واصطفى البنات فأما في فأما في الرفع والجر فإنه على الأصل على الأصل يرفع بالضمة ويجر بماذا بالكسرة فتقول جاءت الهندات فترفعه بالضمة ومررت بالهندات فتجره بالكسرة فتجره بالكسرة. لماذا قالوا حملا للنصب على الجر كما فعل في أصله الذي هو جمع المذكر السالم ففعل بماذا ذلك في فرعه وهو جمع المؤنث السالم. والله سبحانه وتعالى أعلم.